قررت بخبر فكرة عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل دروبك قد قطعتها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل قررت بخبر فكرة عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل كبير